لا اجلس في الكرسي ان شئت لكن اجلس قدام لكي اراك صحيح. هذا مريض ولا يلعب بنا؟ نقطه يا 51 العلامة نسيمة وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا نكيلة كليب تنبيع مبيري جنيزة أو نيوم جنيزة كيف يزوت جزو زمثبيتي وقمتوم عليه الصلاة والسلام فعلا وكتين نحاسب يعني يمثبيت متوم عليه الصلاة والسلام حقا تنبيع بين ملي بيلة تنبيع يوما فعلا بكتين جاك. كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال بسيم صحابي جليل أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنائز أمام الجنازة وخلفها. أنس بن مالك رضي الله عنه atunukulie kwa kusema alikuwa mtume alayhi salatu wassalam na Abu Bakar Siddiq na Umar ibn al-Khattab walikuwa wakitembea mbele ya jeneza na vile vile nyuma ya jeneza. Ikawa yote ni thabiti, kwa namna yoyote ya kutembea nyuma au mbele ni jambo thabiti kutoka mtume alayhi salatu wassalam kwa kitendo chake. Qala qultu wa hadha sanadu sahihi ala sharfi shaykhain, mas'ala mingine nambari 51 anasema al-allama lakin al-afdal al-mashy khalfaha, lakini lililo bora ni mtu kutembea nyuma ya jeneza. Lakin al-afdal lakini lililo bora ni mtu kutembea nyuma ya jeneza, li'annahu muqtada qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li'annaha لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم. سبابه سؤال الاقتنبيه يوم يجنيزة نديله يبلكي معانا يقول يمتم عليه الصلاة والسلام قال الحسيمة واتبعوا الجنائز فواتيني جنيزة معانا يقول نهاية كفواتا يا ونيوم يعني هوزي كتنقليه وكسيمة نفواتا نديو العلامة نفني استنباطه kiambiwa fuata jeneza, basi jua kwamba wewe unatoka nyuma lenye latangulia. Ndio muktaba wa maneno hayo. Ndio maana al-allama akasema lakini lughora ni mtu atembee nyuma ya jeneza kwa kauli ya mtume alayhi salatu wassalam. Ukitembea mbele ya jeneza, basi wewe unakufuata. Qala wa ma fi ma'na mimma taqaddama fi al-mas'alati dhak, na zile hadithi ambazo zimekuja katika maana ya hadithi, miongoni mwa zile hadithi zilizotangulia katika masala nambari hiyo, nambari 45. Wayuayiduhu qawlu Ali radiyallahu anhu, na hilo natuunguvu na ungo mkono na tuunguvu na kauli ya Ali radiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib. Fali alikusema radiyallahu anhu almashyu خلفها افضل من المشي امامها, kutembea mbele kutembea nyuma ya jeneza ni bora kuliko kutembea mbele ya jeneza. Kafadhili salati ar-rajul fi jama'ati ala salatihi fadl, kama vile fadla na ubora wa kuswali katika swala ya jamaa na yule ambaye anaswali swala yake kwa peke yake. Yani huwezi kufananisha yule anayeswali sala ya jamaa kufanana na mtu anayeswali peke yake. Mtume alayhi salatu wassalam asema salatu aljamaa tafdhul salatu alfardi bi 27 daraja, sala ya jamaa inazidi na ina fadhila kwa swala ya mtu anayeswali peke yake kwa daraja 27. Kwa vile vile kwa yule ambaye anatembea nyuma ya jeneza ni bora zaidi kuliko yule anayetembea mbele ya jeneza, kama vile fadhila ya swala ya jamaa dhidi ya mtu anayeswali peke yake. Qala wa isnaduhu hasan wa huwa mawqufun lahu, isnadi yake ni hasan ya hadithi wa ya athar ni hasan, na yeye ni mawqufu kwa sahaba huyo. Ai lahu hukmu al-marfu, na yenyewe ina hukumu ya al-marfu. Lakini haka al-Athram an Ahmad annahu takallama fi isnadihi, lakini al-Allama al-Athram amesimulia kutoka Imam Ahmad kwamba ameizungumza kuhusiana na isnadi yake. Qultu al-Allama Shaykh al-Albani rahimahullah asema lakinnahu yatatawwa bit-tariq al-akhar, lakini hadithi hiyo pamoja na kwamba imezungumzwa kuhusiana na upande wa isnadi, lakini hadithi hiyo yapata nguvu kwa kupitia njia nyingine, kwa maana tabakia kutembea nyuma ya jeneza ni afdal kuliko kutembea mbele, pamoja na kwamba inajuzu. Qala tanbihun qala الشوكاني عقب كلمته السابقة أقسم الإمام الشوكاني منش ومنينيات إلى التنبولية ويسوما جوزي عن مالي الوكي محمد بن علي بن محمد الشوكاني قال وحكى في البهني عن الثوري أنه قال الراكب يمشي خلفه الراكب يمشي خلفها والماشي أمامها أتزمونزا ومن الهاي وكتوك إمام الإمام الثوري ومن يقبال لكبال أتنبيه يوم الجنيزة ومن يقبال لكبال أتنبيه من الجنيزة ويدل لما قاله حديث المغيرة المتقدمة نادريشا وهذا يسير حديث المغيرة إذ يتقلي المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دون عليه الصلاة والسلام عزيمة الراكب خلف الجنازة والماضي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها من يقبان لكبانه أتنبيه نيوم جنازة والماضي إلى أبا أتنبيه نيوم أمامها أتنبيه كبير جنازة قريبا منها أو قريب له جنازة عن يمينها أو عن يسارها أو يقبان لكبانه جنازة أو يقبان لكشتوله جنازة لكن أو قريب له جنازة قال أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم ابن حبان والحاكم وهذا مذهب قوي العلامة ابن حبان اسمه إيه مذهب قوي لكن اسمه قلت كلا فإن الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من طريق المبارك ابن فضالة وفيه بعض أنا سيما سيبه هيبيو حقيقة حديثي ولفته إبوكي والإمام أحمد كتكنجية وكتكنجية يعني مبارك ابن فضالة لناني هنفهيه كل ضعف لاني هنفهيه كل ضعف وقد زاد غيره فقال لو إنجنيه وكسليشة قول زيادة وإنجنيه وكسيمة خلفها وأمامها وباتمه ملياكي نجمياكي كما تقدمت الإشارة إليها كما يتنقلية وشريوة كالكهاية وقد رواها المبارك أيضا عند الطيارس نعم فكيونا الإمام المبارك عند الطيارس فوجب الأخذ بها بس نواجب وتكوى قوله وهي نص في التخييم نهي الدليل يخياريشا لا في تفضيل التقدم عليها سيو دليل يخفضليشا كتنغليا كتنغليه بجنيزة بل الدليل يخياريشا ومن الغريب نكت كجام وقيه جم العجام أن هذه الزيادة زيادة هي بنيز قمزة ذكرها صاحب المنتقى في المكان الذي أشار إليه الشوكان نفسه أما يتاج زياده صاحب المنطقة قد كسهيه أبايا أما يشريه إمام الشوكان يميوه بقوله آلف وقولياته يتغنيها ثم هو ذال عنها في شيئا كغفريكا نكوه نولى رواية كما يقول في تنبيله أو نيوما ni masala ya takhir sio masala ya tafdhil masalil nambari 52 shekhe anasema wajudu rukuu bi sharti ay yasira wara ahali qawlihi na inajuzu kupanda kipando kwa sharti mwenye kupanda kipando atembee nyuma ya jeneza وقول يا مطوم عليه الصلاة والسلام المسلمة الراكب يسير خلف الجنازة من يقبان لقبان بس أتبه نيوم الجنازة وقال مضى ذلك بتمامه في المسألة ذاك شك سير والطيار شك نقولي وكبني فوالي هي وكتك مسألة بالي 50 لكن الأفضل المشي لكن اللبورة لنتبعكم يتشمال أقبال لنتبعكم اللبورة لنتبعكم وكتك أسنك زجليزة لأنه المبهود عنه صلى الله عليه وسلم أسباب يمهيله نيل المزوي لك وقرتم عليه الصلاة والسلام كما أسنك زجليزة تبعكم ولم يرد أنه ركب معها ولا يبكي وقمتم عليه الصلاة والسلام أم يبان أكيو كموجة لجنيزة أن يبان أكيو كموجة لجنيزة أليكوا أكيو كموجة لجنيزة أتبيع كمبو بل قال ثوبان رضي الله عنه بل كسيم صحابي صحابي ثوبان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة حقيقة قوم عليه الصلاة والسلام أليته ونياما يعني أمبان نيئي أكيو قموجة لجنازة فأبى أن يركبها قوم عليه الصلاة والسلام أكاكتا أمبان نياما يولي فلما انصرف أتي بدابة فركبة نا ولكم ليزا سأل مزيكا نوكون روكا بس كالتي ومنياما ناكم بانا فقيل له أقولي لكم عليه الصلاة والسلام وما تريكم منياما وكتولي رسلتك زجنيزا وكبانا نساسا ومبانا فقال أقسيما لكم عليه الصلاة والسلام إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت أكسيما بتوم عليه الصلاة والسلام سباب يوكتا وكتا سكتا جنيلا كنا نياما لسباب يوكبال وكتي أنا رولي كنا نياما أكسيما حقيقة ملائكة والله ولكوة ونتنبيع سيكوا ميني مني كبان بمياما نواه ونتبيع لكن وليكوا ونوكا ميني كبان بمياما كما نستحي ملائكة والأرض وتنبيع على فيه أبان بمياما وفي رواية للحاكم وغيره لقد كان فكيزي يبكيه الإمام الحاكم لو ينجنيه عن ثوبان كتك عليه إليه ثوبان قال أنتم عليه أرسولي ثوبان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ألتوك أنتم عليه الصلاة والسلام كتك جنازة فرأى ناسا ركبانا أكوهون واد هل يقوم ببانا ونياما فقال تم عليه الصلاة والسلام أكسيما ألا تستحون إيه هو نهاية أمستحي إن ملائكة الله حقيقة ملائكة والله على أقدامهم وتنبيكم بقوياه وأنتم على ظهور الدواء نديني مكو جيو يميقومبو يوانياما إيه هو نهاية وملائكة والله وقوكو ميقو ياو وتنبيا نانيني مكو جيو يميقومبو يوانياما مستحي كويلو قال وسندها ضعيف وروي موقوفا وقال البيحقي إنه أصح لكن إسنرياك ضعيف na imepokewa hali ya kuwa ni maukufu maneno ya sahabi na hiyo al-Imam al-Baihaqi anasema maukufu ni sahihi zaidi. Kult العلامه شيخ الالباني نسيمه nikasema wa madaruhu marfu'an wa mawqufan, na mzunguko wa hadithi hii ziko zimekuja marfu'an na mawqufa, yani kuna zile ambazo zimeungana cheni mpaka kumfikia mtume alayhi salatu wassalam, na kuna maneno mengine yashia kwa sahaba ala abi bakari bin maryam bin abi maryam, yazunguka katika isnadi yake kwa abu bakari ibn abi maryam wa huwa dha'ifun, na yeye ni dha'ifu. وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز, أما kupanda kipando baada ya kumaliza kuzika na watu kuondoka pale ni jambo jais. Biduni karahatin li hadithi Thauban, hilo ni jambo jais bila ya karaha kwa hadithi ya Thauban almadhkur anifa, ambayo imetajwa hivi punde. Wa mithluhu hadithu Jabir ibn Samura, na mfano wake ni hadithi ya Jabir ibn Samura radhiyallahu anhu qal, Allah muyiradha nasema salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ala ibn ad-dahdah, kam swalia mtume alayhi salatu wa salam, kam swalia yule ibn ad-dahdah, wa nahnu shuhudun, na sisi tukiwa tuko pale. Wa fi riwayatin, na katika mapokezi mengine, kharaja ila janaza, kharaja ala janazati ibn ad-dahdah, alitoka katika jeneza la ibn ad-dahdah mashian, hali ya kuwa tembea kwa mguu, yani mtume alayhi salatu wassalam. Thumma utiya bi farasin urin, kisha mtume alayhi salatu wassalam akapewa, akaletewa farasi ambaye hajaveshwa zile musaraj. Farasun uriyun ni yule farasi ambaye hajaveshwa kitambaa mgongoni. Farasi, kwa wale wenye kuwajua farasi, inawekwa nguo mgongoni kwa farasi, alafu mpandaji anakaa nguo juu ya ile nguo. Lakini farasi huyu uri ni yule ambaye hajawekewa hicho kinguo cha kukalia yule mkaaji. Kama mtume alayhi salatu wassalam aliletewa farasi huyo, fa akalaha rajulun, akamfunga mtu mmoja farasi huyo, farakibahu, akampanda, hina nsarafa, wakati walipoondoka katika swala la kuzika. Fajala yatawakas bih, akawa mtume alayhi salatu wassalam anafupisha zile hatua zake, anakurubisha zile hatua, yani hatoki hatua ndefu, atembea taratibu kwa zile hatua zake. Hapo chini nambari moja katika Hamisha asema yathibu wa yukaribu lkhatwa, alikuwa atembea kukaribisha zile hatua zake, yani sio hatua ndefu. Wanahnu natbahu nasa khalfahu, na sisi ikawa tumfuatilia, tufuata hivyo, tutembea nyuma yake. Wa fi riwayatin hawlahu, na katika mapokezi mengine imekuja tukotembea ile pembezoni mwake. قال قال اسمع فقال رجل من القوم, اكسم mtu mmoja katika wale watu ambao walihudhuria jeneza hilo, inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, hakika mtume alayhi salatu wa salam asema, كم من عذق معلق او مدلى في الجنه لابن الدحداح, نمتند مingapi عذق ني لمتند او الى مكوله lakini maksudio ni mitende, kwa maana ni mikole mingapi, ni mitende mingapi au mikole mingapi ambayo imetundikwa, au mudalla, au ile ambayo yani imetoka lakini yaninginia namna hii, fil janna, katika pepo, litnidahda. Mitende hiyo au mikole hiyo ni kwa ajili ya Ibnu Dahdah, ni mingapi? Kwa maana ni mingi, kama hapo ni takthir, sio kama ni adad. Kwa maana ni mikole mingi ambayo imetundikwa na imeninginia peponi kwa ajili ya Ibnu Dahdah. Lakini shahid ni kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alipanda baada ya kurudi kuzika. Qala wa hiya nasun fi annahu sallallahu alayhi wa sallama rakiba inda sirafihi min aljanaza. Na hiyo ni dalili ya kuwa yeye Mtume alayhi salatu wassalam alipanda kipando baada ya kumaliza kutoka katika jeneza. Wa qad khafiya hadha ala Abi Tayyib Siddiq Hasan Khan. Na hili limefichikana kwa bwana huyu Abu Tayyib Hasan Siddiq Hasan Khan. Fastadalla fi ar-rawdati, ambaye ametolea dalili katika rawdha, ala anna al-mushayya للجنازة مخير بين أن يمشي أمامه أو خلفه بهذا الحديث. أكستدل كما أكيك من يكسندكي ذا جنازة من يكخياريشوا بين يكتنبيا بلياك نبين يكتنبيا نمياك يكتمي حديثه. فقال إن الصحابة ناكسيما كما الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحدان, walikuwa wakitembea pembezoni mwa jeneza la Ibn Dahdah. Wa hadha khata'un min wajhayn, na hili ni kosa kwa namna mbili, kwamba istidlali yameikosea kwa namna mbili. Al awwal, namna ya kwanza, annahu laysa fil hadithi ma dhakarahu, hakika hakuna katika hadithi haya aliyoyataja Siddiq Abi Tayyib Siddiq Hasan Khani, hakuna katika hadithi hayo. Bal huwa sarihu, bali katika hadithi hiyo kuna uwazi. Fi annahum kanu yamshuna hawla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, walikuwa wanatembea pembezoni mwa Mtume alayhi salatu wa salam, sio pembezoni mwa jeneza, kwa sababu yeye anasema yamshuna hawla janaza Ibn Dahdah, wakati katika hadithi kuna jambo la wazi kwamba walikuwa wanatembea pembezoni mwa Mtume alayhi salatu wassalam. Wala tulazim baina al-amrayn kama huwa dhahir, wala halilazim baina hayo mambo mawili kama ilivyokuwa dhahir. Yani kuambiwa walikuwa wanatembea pembezoni mwa Mtume alayhi salatu wassalam hailazimu kwamba walikuwa wanatembea pembezoni mwa jeneza, hailazimu hivyo. Athani, nukta ya pili, anna dhalika kafin inda al-insiraf min al-janaza, inatosha kabisa jambo hilo kuwa ilikuwa wakati wa kuondoka kutoka katika kuzika, kama sabak katika janaza kama ilivyotangulia, wala si wakati wanaenda, walikuwa wanatoka kama hadithi inavyostadili hivyo, wanatoka baada ya kumaliza kuzika janaza. Wala alla sababu al-waham, na huenda sababu ya ku dhani bwana huyu kwamba ilikuwa hivyo, riwaya tu Umar ibn Musa ibn al-Wajih an Sammak bih bilafdi dhak, na huenda sababu ya kukosea ni ile mapokezi iliyopokewa kwa Umar ibn Musa ibn al-Wajih an Sammak bihi kwa lafdi ifuatayo. Lafdi inasema ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama kharaja ma'a janazati Thabit ibn al-Dahdah, nilimuona Mtume alayhi salatu wassalam atoka pamoja na jeneza la Thabit ibn al-Dahdah, ala farasi, akitoka juu ya farasi, aghar muhajjal tahtahu, yule farasi ambaye ana weupe sehemu za uso na vile vile ana weupe sehemu za chini, yani miguu yake. Ndiyo maana ya ghurran muhajjalin, weupe sehemu za uso na weupe sehemu za miguu. Laysa alayhi sarajun au sarjun, wala farasi huyo juu yake hakukuwa na ile nguo sarj au saraj, ni ile nguo inayowekwa juu ya farasi alafu mpandaji anakalia nguo hiyo. Ma hun nas wa hum hawlahu, pamoja na mtume alayhi salatu wassalam alikuwa na watu, na wao hao watu wakiwa pembezoni mwa mtume alayhi salatu wassalam. Qala fa nazala rasulullah sallallahu alayhi wasallama, akashuka mtume alayhi salatu wassalam, fa salla alayhi, akamsalia Thabit ibn al-Dahdah, thumma jalasa hatta faragha minhu, kisha akakaa mpaka jeneza, mpaka akamalizwa mambo ya kuzika. Thumma qama faqada ala farasi, kisha akasimama mtume alayhi salatu wassalam, akapanda juu ya farasi wake. Thumma antaraka yasiru, kisha akaondoka mtume alayhi salatu wassalam, anatembea, watembea haula hurrijal, pembezoni mwake watembea watu. Huenda hadithi hii ndio amedhania akasema walikuwa wanatembea pembezoni mjeneza, lakini hadithi hii yaonekana ilikuwa sio hivi. Watu walikuwa naye wakati wa kurudi watembea pembezoni mwake. قال فهذا صريح في الركوب اثناء تشييعها ايضا, كما كما هي يكو وازي كوباندا وقت وكشندكذا جنازه vile vile, ولكنه بهذا السياق باطل, لكن ukweli mambo yaliyoko kwa kutumia siyaki hii ni batil. لان عمر بن موسى هذا كان يضع الحديث, kwa sababu عمر بن موسى huyo ambaye amepokea isnadi ile, amepokea riwaya ile, alikuwa anaweka hadithi, yani katika wale ambao wana hadithi maudhu ni Umar bin Musa. Fala yuhtajju bih inda almuwafaqa fa kayfa inda almukhalafa, hafanywi Umar bin Musa kuwa ni hujja wakati akiwawafiki wenzie katika maneno. Sasa itakuwaje anafanywa hujja wakati amewakhalifu wenzie? Yani mfano huyu kapokea hadithi na yule hadithi na yule hadithi, na pia Umar bin Musa kapokea hadithi ambayo inaafikiana na wenzie, pia afanywe kuwa hoja. Sasa itakuwaje afanywe kuwa hoja wakati ni wakhalifu wenzie? Kwa sababu yeye ni katika miongoni minal wadhaina lilhadithi, ni katika wale ambao walikuwa wanaweka hadithi, atunga hadithi aweka amsingizia mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo ikiwa yeye afanywe hoja katika hadithi, ikiwa amewawafiki wenzie, mapokezi kwa pokezi wenzie, itakuwaje afanywe kuwa ni hoja katika hadithi ambayo amewakhalifu wapokezi wenzie? Hiyo ni aula zaidi, yani atatupo mbali zaidi. Kwa hivyo hadithi hii hawezi kufanywa ni hoja batil, hadithi ya Umar ibn Musa. Wa amma hamlul janaza ala arabatin au sayyaratin mukhassasatin liljanais, ama kubeba jeneza, nukta nyingine hiyo, ama kubeba jeneza juu ya mkokoteni, araba, ajala, au sayyaratin mukhassasatin liljanais, au kubeba jeneza katika gari lililoandaliwa kwa ajili ya kubeba majeneza, watashyi'u almushayyi'in laha wa hum fi sayyarat, na kusindikiza jeneza hilo wenye kusindikiza hilo jeneza na wao pia wakiwa ndani ya magari, fahadhihi sura la tushra'u albadda, sura hii sio sheria kabisa moja kwa moja. Yani kubeba jeneza kwenye gari na ninyi pia mpanda magari yenu kusindikiza jeneza, sura hii Sheikh anasema sio sheria albadda, أي لا تشرعوا البتة وذلك لأمور جمبو هيلو سيو شريا ومامبو يفواتايو الأول جمبو لقوانزا أنها من عادات الكفار جمبو هيلو لكتية جنيزة katika gari na wengine wakasindikiza wakiwa kwenye magari jambo hilo ni katika ada na kawaida za kufaru za makafiri wakat takarrara fi sharia na sharia imekariri karudia rudia mno annahu la yajuzu taklidu kwa hakika mambo yalivyo haijuzu kuwaiga makafiri hakika mambo yalivyo haijuzu kuwaiga makafiri fiha katika ada zao wafi dhalika ahadithu kathira jidda na katika jambo hilo kuna hadithi nyingi sana kwamba haijuzu kuwaiga makafiri katika ada zao hadithi ziko nyingi sana kuntu nilikuwa mimi istaw'abtuha nimezikusanya wa kharrajtuha fi kitabi hijab almar'ati almuslima nimezikusanya hadithi hizo katika kitabu changu hijabu ya mwanamke wa Kiislamu fi alkitabi wasunna hijabu kwa mujibu wa Qur'ani na sunna baadhiha fi alamri walhadd walhadd ala mukhalafatihim fi ibadatihim wa aziyaihim wa adatihim baadhi ya hadithi hizo zimekuja katika kuamrisha na vile vile zingine zimekuja katika kusisitiza juu ya kuwafanyia mukhalaf ala mukhalafatihim juu ya kuwakhalifu makafiri fi ibadatihim katika ibada zao wa aziyaihim na mavazi yao wa adatihim na ada zao tutakiwa tuwakhalifu makafiri katika hizo hadithi hizo kusanya shekhe ziko sampuli tofauti tofauti kuna hadithi zimekuja tuwakhalifu wao katika ibada zao katika mavazi yao na katika ada zao wa ba'dhu amin fi'lihi sallallahu alayhi wasallam na baadhi ya hadithi zimekuja katika kitendo cha mtume alayhi salatu wasalam fi mukhalafatihim katika kuwakhalifu makafiri fi dhalika katika hayo liman shaa kwa mwenye kutaka al-ittila'a alayha falyarja ilayhi mwenye kutaka kupitia na kuzichunguza na kuziangalia basi arudie arudi katika hicho kitabu nilichokitaja hijabul mar'ati almuslima bilkitabi wasunna utakuta habari al-allama amekusanya hadithi nyingi sana kuhusiana na masala ya kuwa khalifu mayahudi na manaswara makafiri kwa ujumla athani sababu ya pili ya kwamba jambo hilo sio la kisheria annaha bid'atun fi ibada jambo hilo ni bid'a katika ibada jambo hilo ni uzushi katika ibada jambo la watu jeneza limetiwa kwenye gari na wenyewe pia wamepanda magari washindikizwa kwa magari hizi ni ada za kikafiri bali alijathibiti kwa mtume alayhi salatu wasalam jambo hilo bali kuna tashabuhu bil kufar kwa jambo la pili sababu ya pili shaka nasema hilo ni jambo la kibida katika ibada ma muaradatiha lisunna alamaliya fi hamli aljanaza pamoja na kwamba jambo hilo linapingana na sunna ya kivitendo katika kubeba jeneza wa kullu ma kana kadhalika min almuhdathat fa huwa dalalatun ittifaqan na kila lililoko katika sampuli hiyo katika uzushi bali jambo hilo ni upotevu kwa ittifaq nalo leo tumeshia jambo la pili katika sababu miongoni mwa sababu za kwamba jambo hili la watu kubeba jeneza kwenye magari kwenye gari au kwenye mkokoteni ulioandaliwa au gari lililoandaliwa kwa ajili ya kubeba jeneza, na wao wenyewe pia wakawa wanapanda kwenye magari wasindikiza. Jambo hili ni jambo halijuzu, halifai kwa njia nyingi. Shekhe kaanza kutaja njia ya kwanza, njia ya pili, na sisi tumeishilia njia ya pili kwa leo. Tutakuja kuendelea insha Allah njia ya tatu, njia ya nne, ya tano, mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakufikisha. Wallahu a'lam. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. نعم. Wewe ikiwa kuna mvua unatembea ardhini, duniani unatembea? Ikiwa kuna mvua unatembea? Nasema ikiwa kuna mvua, wewe kama wewe, inakuwaje mvua inanyesha watembee huko nje? Sasa usubiri. Nimekuelewa. Sijui unanielewa mimi. Wewe ukiwa kuna mvua, wewe uhai, wewe uliko hai, mvua yapiga hapo nje watembea? Sio mvua ya kawaida.